teu dia. بلاك ننسى عمري وانت ما ننساك, اديتي عقلي وقلبي معاك, ومعاك انت ما لقيت سلاك, وكان الحب كان الحب.